الحرية والعبودية، محمد عطية الأبراشي. المكتبة الزرقاء للأطفال، بصوت ربا ورور. القصة الأولى، الحرية والعبودية. في يوم من الأيام كان كلب سمين من الكلاب مربوطاً بسلسلة أمام مسكنه، وكانت تظهر عليه علامات الشبع والراحة والنعيم. فقابله ذئب ضعيف جائع لا يجد ما يكفيه من الطعام، قد ظهرت عظامه لشدة جوعه وضعفه. سأل الذئب الكلب عن سبب راحته ونعيمه، وشكى إليه ما يحس به من الجوع الشديد والتعب المستمر. فقال الكلب: إنك لو عملت ما أعمل لكنت مستريحاً ومتمتعاً بالحياة، وأمكانك أن تعيش كما أعيش أنا. فسأله الذئب: وما عملك يا أخي؟ أجاب الكلب: إني أحرس البيوت من اللصوص ليلاً. فقال الذئب: هذا ما أتمناه وما أريده، فخذني معك من فضلك حتى أجد مسكناً أنام فيه وغطاءً يحفظني من البرد في الشتاء. اقترب الذئب الجائع من الكلب السمين فرأى علامة على رقبته فسأله عنها، فقال الكلب: إن سيدي يربطني نهاراً بهذه السلسلة حتى لا أترك المنزل دقيقة واحدة ولا أعض الناس الذين يزورون صاحبي، وفي الليل يفك السلسلة. تراجع الذئب إلى الوراء وقال للكلب: اتركني يا صديقي في حالي وتمتع وحدك بهذا النعيم وهذه السعادة، فإني أحب الحرية ولا أرضى أبداً بالذل والعبودية، وإني أفضل أن أعيش حراً متمتعاً بالحرية مع ما أحس به من شدة الفقر والجوع، على أن أعيش متمتعاً بكل وسائل الراحة والنعيم مقيداً بسلاسل الذل والعبودية.